الذي هو لقب إبراهيم عليه السلام وبني لك الله جل وعلا لهم محاولة أخرى في التشكيك في قبلة أهل الإسلام التي هي قبلة إبراهيم عليه السلام التي سبق ذكرها في سياق بناء إبراهيم للبيت. يقول الله جل وعلا: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. سيقول السين تدل على الاستقبال كما سيأتي بكلام المؤلف، والإتيان بالسين الدل على الاستقبال من الإخبار بالغيب. وهذا يدل على أن القول الذي قيل وقع مؤخرا. يقول الله جل وعلا: سيقول السفهاء. قال المصنف في تفسير السفهاء: الجهال، هو نظير السفه المذكور في قوله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. السفيه خيف العقل، وإذا كان جاهلا. قال: سيقول السفهاء من الناس. من هم؟ قال المؤلف: اليهود والمشركين. فاليهود قالوا ما ولاهم عن قبلتهم، وكذا المشركون. وهذا أحد أقوال أهل العلم في القائل ما ولاهم عن قبلتهم، هل هم اليهود، هل هم المشركون، هل هم المنافقون، أو الجميع كما اختار ذلك ابن كثير. كلهم قالوا ذلك: اليهود والمشركون والمنافقون. سبق لنا في صدر السورة وصف المنافقين بالسفه: ألا إنهم هم السفهاء. قال الله جل وعلا: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ما ولاهم، قال المؤلف، أي شيء صرف النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين. إشارة إلى أن ما هنا الاستفهام، أي شيء صرف النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين عن قبلتهم التي كانوا عليها. قال المؤلف: كانوا عليها، أي على استقبالها في الصلاة، وهي بيت المقدس. فكانت القبلة أولا بيت المقدس، ثم حولت إلى الكعبة رحمك الله. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 16 شهرا أو 17 شهرا إلى بيت المقدس كما في الصحيحين حيث البراء، سبق هذا لصحيح البخاري. قال المؤلف: والإتيان بالسين الدالة على الاستقبال من الإخبار بالغيب، في قوله سيقول السفهاء، إخبار من الله جل وعلا بأن هذا القول سيقال. وهذا أحد وجهين، أن هذا ليس سبب نزول، لأن الله أخبر ثم وقع. من أهل العلم من يقول بأنه وقع ثم قال الله سيقول السفهاء، وعليه فيكون هذا الاستقبال من باب الاستمرار. سيقول السفهاء سيستمرون على القول، قالوه فأنزل الله. سيقول السفهاء معنى سيستمرون على ذلك، كما جاء ذلك عن ابن عباس، وأن هذا سبب نزول. قال الله جل وعلا مبينا الحكمة في صرف النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن قبلتهم التي كانوا عليها، لماذا تحولوا عن بيت المقدس إلى الكعبة. ذكر الله جل وعلا عدة حكم. من تلك الحكم إرادة المالك المختار، هو الله جل وعلا، ومالك عباد هو مالك لعباده فيحولهم كما يشاء. قال الله جل وعلا قل يا محمد لهم الحكمة لله المشرق والمغرب. قال المؤلف أو الجهات كلها، المشرق والمغرب وبها جهات كلها، هذا معنى سبق لنا في قوله لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قال قل الله المشرق والمغرب أي الجهات كلها، فيأمر بالتوجه لأي جهة يشاء لا اعتراض عليه، ولو شاء أن يوجهنا للمشرق وجهنا، ولو شاء أن يوجهنا للمغرب وجهنا. ولا اعتراض عليه جل وعلا. أيضا من الحكم في صرف النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إلى قبلة أخرى أنه نعم أنواع الهداية التي يريدها الله جل وعلا لمن شاء من خلقه، فينظر امتثاله وعدم امتثاله. قال يهدي من يشاء، قال المؤلف يهدي من يشاء هدايتهم إلى صراط مستقيم، قال طريق مستقيم هو دين الإسلام، ومن هداهم أنتم كما قال المؤلف أي ومنهم أنتم يعني أهل الإسلام، فهداكم الله جل وعلا إلى الصراط المستقيم وهو دين الإسلام، وفي ضمن الإسلام التوجه إلى الكعبة، والكعبة بعض مشروعيات الإسلام. قال المؤلف دل على هذا وكذلك جعلناكم أمة وسطا، دل على هذا يعني قوله ومنهم أنتم يهدي من يشاء، من هم الذين أراد شاء الله أن يهديهم؟ هم أنتم يا أهل الإسلام. ما الدليل على أن هؤلاء هم الذين هداهم الله؟ الآية التالية وكذلك جعلناكم يعني يا من هديتم إلى الصراط المستقيم. قال وكذلك، قال المؤلف بيان التشبيه هنا، قال كما هديناكم إليه يعني إلى الصراط المستقيم، كما هديناكم يا أمة محمد إلى الصراط المستقيم جعلناكم أمة وسطا. وهذه الجملة كما يقول ابن عاشور جملة معترضة بين آيات القبلة لبيان فضل آخر للمسلمين بعد كونهم على صراط المستقيم، حين قال يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم فوصفهم بأنهم على صراط المستقيم، ثم ذكر فضيلة أخرى لهم كما هدانا إلى صراط المستقيم، وهذا فضل، ذكر فضلا آخر وهو أن جعلهم أمة وسطا. قال الله جل وعلا وكذلك جعلناكم، قال المؤلف يا أمة محمد أمة وسطا، في خلاف اليهود والنصارى ولم يكونوا أمة وسطا. قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فسر الوسط بقوله خيارا عدولا. تفسير الوسط بالخيار ومعنى اللغوي منه يقال قريش أوسط العرب أي أخير العرب أفضل العرب، النبي صلى الله عليه وسلم من وسط قومه أي أشرفهم، منه قوله تعالى قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون يعني أخيركم. وأما تفسير الوسط بالعدول فهي ثابت في صحيح البخاري في حديث أبي سعيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم، فيدعى أمته فيقال هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير، فيقال للنوح من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته، قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال والوسط العدل لما تتمام الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم والوسط العدل فسر النبي صلى الله عليه وسلم الوسط بالعدل وهذا أحسن مما ذكر هنا الفضفري لأنه رواه أحمد قال صحيح البخاري تفسير الوسط بالعدل قال ابن جرير بعد أن ذكر تفسير الوسط بالعدل والخيار قال وذلك بتفسير الوسط قال وسط العدل وذلك معنى الخيار لأن الخيار من الناس عدولهم أن كان يقول لا فرق بين أن يفسر الوسط بالخيار والعدول لأن كل من وصف بأنه خير فهو عدل فلا يوصف شخص بأنه من الخيار إلا إذا كان عدلا قال الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا خيارا عدولا قد يقول قائل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما ليس بعدل إنه الفساق كيف قال كذلك جعلناكم أمة وسطا ثم أشهدهم يوم القيامة لتكونوا شهداء على الناس والشهادة لا تكون إلا من العدول ممن ترضون من الشهداء وأشهدوا ذوي عدل منكم فقال هذا باعتبار المجموع لا باعتبار الجميع أمة محمد باعتبار مجموعها خيار عدول لا جميعها لأن من أفرادها من ليس بعدل ومن لا تقبل شهادته يوم القيامة قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة من يكثر من اللعن لا يكون من يشهد على الأمم يوم القيامة كشهادة أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الأمم ابن الصلاح في مقدمته مر علينا أنه يجعل السياق هنا وكذلك جعلناكم خطاب للصحابة خاصة ويستدل بهذا على عدالة الصحابة فهم الذين يشهدون إذن لكن جمهور المفسرين على خلاف هذا وأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد سواء كانوا من الصحابة أو من غيرهم ممن يوصف بكونه عدلا قال الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس متى قال المؤلف يوم القيامة أن رسلهم بلغتهم فشهادة أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد بأن الرسل بلغوا ودل على ذلك الحديث السابق حديث أبي سعيد صحيح البخاري يدعى نوح يوم القيامة فيقال هل بلغت فيقول نعم فيدعى أمته فيقال هل بلغكم فينكرون فيقول ما أتانا من نذير فيحتاج نوح أن يأتي من يشهد له فتأتي أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد فيقال نوح من يشهد لك فيقول محمد وأمته قال صلى الله عليه وسلم ذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس إذن هذا السياق يدل على أن الشهادة الواقعة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وكذلك قوله ويكون الرسول عليكم شهيدا شهادة الرسول على أمته في يوم القيامة كما دل على ذلك قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك يعني يا محمد على هؤلاء الشهيدة متى يومئذ يعني يوم القيامة يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض قال ويكون الرسول عليكم شهيدا بماذا قال ويكون الرسول عليكم شهيدا أنه بلغكم الأنبياء السابقون يحتاجون لمن يشهد لهم بأنهم بلغوا، وأما النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج من أمته أن تشهد بأنه بلغ، بل هو الذي يشهد عليها بأنه بلغ، فلا يحتاج لمن يشهد لهم. قال ويكون الرسول عليكم شهيدا. لذلك في رواية أحمد في حديث أبي سعيد السابق فتدعون فتشهدون له بالبلاغ، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشهد عليكم، يعني أني بلغتكم. قال الله جل وعلا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. هذه الجملة جملة معطوفة على قوله سيقول السفهاء لبيان علة أخرى حكمة أخرى في صرف النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين عن قبلتهم التي كانوا عليها. هذا عن ذكر من حكم أن لله المشرق والمغرب، أن هذه دائما الله جل وعلا يهدي بها من يشاء. ذكر حكمة أخرى من حكم تحويل القبلة، وهو أن الله جل وعلا يريد أن يظهر من يتبع الرسول من ينقلب على عقبه. إذن هي فتنة، فهي نظير ما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال الله جل وعلا وما جعلنا، قال المؤلف صيرنا، فجعل هنا من أفعال التصير. الذي تنصب مفعولين، فأين الأول وأين الثاني؟ اختلف الناس في ذلك، ورأي المصنف أن المفعول الأول هنا هو قوله التي كنت عليها، والثاني هو القبلة. نتقدم المفعول الثاني وهو القبلة، وما جعلنا القبلة هذا المفعول الثاني، والأول هو التي كنت عليها. كأن التركيب وما جعلنا الجهة التي كنت عليها القبلة، والمعنى وما جعلنا، قال المؤلف صيرنا القبلة لك الآن الجهة التي كنت عليها أولا وهي الكعبة. يعني القبلة هنا ما المراد بها؟ هل هي بيت المقدس أو القبلة هنا الكعبة؟ فرأي المصنف أن القبلة هنا هي الكعبة، والمعنى وما جعلنا الجهة التي كنت عليها أولا يا محمد. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، رأي المصنف كان صلى في مكة يصلي إلى الكعبة، ثم لما هاجر إلى المدينة أمر باستقبال بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا كما في الصحيح، ثم بعد ذلك نقل إلى استقبال القبلة، فعليه فيكون القبلة نسخت مرتين، كانت الكعبة في مكة، كان سلم يستقبل الكعبة في مكة، ثم هاجر فاستقبل بيت المقدس، ثم بعد ذلك رجع إلى القبلة إلى الكعبة. وهذا أحد وجهين أهل العلم، ونقل عن عبد الله بن عباس كما نقله ابن عطية في تفسيره، وهو اختيار المصنف. والمعنى وما جعلنا كما قال مؤلفنا وما جعلنا صيرنا القبلة لك الآن، هذا المفعول الثاني كما ذكرت. الجهة التي، كأنه أشار إلى أن التي هنا صفة لموصوف محذوف هو المفعول الثاني الجهة. وما جعلنا الجهة التي كنت عليها أولا وهي الكعبة، ما جعلناها ماذا؟ القبلة لك الآن. وإذا قال المؤلف وكان صلى الله عليه وسلم يصلي إليها، يعني يصلي إلى الكعبة في مكة، فلما هاجر أمر باستقبال بيت المقدس تعليفا لليهود، فصلى إليها 16 شهرا ثم حول، هذا الرأي الذي اختاره المؤلف هو خلاف اختيار جمهور المفسرين، وأن المراد بالقبلة هنا هذا الرأي الثاني واختيار ابن جرير، المراد بالقبلة هنا هي بيت المقدس وليس الكعبة، وأن القبلة نسخت مرة واحدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة يصلي بيت المقدس وكذلك بالمدينة 16 شهرا و17 شهرا لبيت المقدس، ثم بعد ذلك حول إلى الكعبة. وهذا ظهر التركيب في بادئ ذي بدل لنظر الإنسان للسياق دون أن ينظر لما ذكره المصنف، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، يعني القبلة التي كنت عليها يعني كنت عليها أولا قبل الكعبة، ما جعلناها قبلة إلا لنعلم من يتبع الرسل. على هذا الوجه يكون قوله القبلة المفعول الأول، وما جعلنا القبلة مفعول الأول، وأما قوله التي فهي صفة القبلة، المفعول الثاني سيكون محذوفا، والتقدير وما جعلنا القبلة التي كنت عليها التي بيت المقدس ما جعلناها قبلة، قبلة المفعول الثاني محذوف، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه، فجعلنا بيت المقدس قبلة يعني ثم حولناك إلى الكعبة، لماذا؟ لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. هذا الرأي ترى له وجاهة وليس فيه تكلف، يقال أن القبلة مفعول ثاني ثم التي مفعول أول وحصل تقديم وتأخير، هذا خلاف الأصل يعني. قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، وهل الله جل وعلا لا يعلم قبل ذلك؟ الجواب بلى، لذلك احتاج المؤلف أن يؤول العلم هنا بقوله إلا لنعلم، أي علم ظهور، أن جاءت النصوص الكثيرة تدل على أن الله بكل شيء عليم، كل شيء يعني ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. لكن تأتي بعض الآيات التي قد يتعلق بها بعض أهل البدع فيقول إن الله لا يعلم الأمور المستقبلية، كما وقع في هذا القدرية الذين قالوا لا يعلم الله جل وعلا الأشياء إلا بعد وقوعها، يعلم الماضي لكن الشيء الذي يقع بعده لا يعلمه إلا بعد وقوعه، وهذا معارض للنصوص الكثيرة الدالة على أن الله بكل شيء عليم، وسيقول السفهاء السابق يدل على المستقبل، وما أخبر الله جل وعلا به نبيه بالأمور المستقبلية كثير. إذا ما المراد بالعلم المذكور هنا بقوله إلا لنعلم؟ قال المؤلف تفسير العلم علم ظهور، يعني علم تمييز ليميز الله للمؤمنين من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، الله قد علمه من قبل أصلا، لكن بقي علم أهل الإيمان يرون من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وكأن العلم هنا كما قال ابن جرير ليعلم رسولي وأوليائي، ليس مراد أن الله يعلم ويظهر له علم لم يكن قبل، لكن علم يظهره الله جل وعلا لأهل الإيمان فيعرفون المؤمن من المنافق، المؤمن من الكافر. قال ابن جرير هو كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي مرضت فلم تعدني، هل الله مرض؟ قال أما علمت أن عبدي فلان مرض، أما إنك حمك الله، أما إنك لو زرته ولو ردت ذلك عندي. الله جل وعلا حين يقول عن نفسه مرض لا يقصد أنه مرض جل وعلا، إنما عبده. كذلك هنا إضافة العلم لنفسه هنا لنعلم، يعني ليعلم رسولي وأوليائي، مراد علم ظهور حتى يرى ذلك أهل الإيمان. وهو نظير ما نقل عن ابن عباس أو غيره إلا لنعلم إلا لنرى، يعني يرى الله جل وعلا ذلك ظاهرا حمك الله واقعا بعد أن علمه سيقع. الله علمه قبل أن يقع، فلما وقع صار ظاهرا مرئيا، وكأن العلم هنا بمعنى الرؤية على تفسير الآخر. قال إلا لنعلم من يتبع الرسول، قال المؤلف يصدقه، ممن ينقلب على عقبيه. فسر المؤلف انقلاب على عقبيه بقوله يرجع إلى الكفر، إن كأنه من باب الاستعارة، لأن انقلاب على العقبين عقب مؤخر القدم، كيف ينقلب الإنسان على العقب؟ قال معناه يرجع إلى الكفر، شكا في الدين وظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حيرة من أمره، ما عرف قبلته، كان في بيت المقدس ثم توجه إلى الكعبة، جلس متحيرا كذا، وقع في نفوس بعض الناس كما قال المؤلف، وقد ارتد لذلك جماعة، ارتد لذلك يعني ذلك الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم في حيرة، وظن أن سلم في حيرة فارتدوا. قال الله جل وعلا وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، بعد أن ذكر الله جل وعلا حكمة من حكم تحويل القبلة، بيّن الله جل وعلا أن أهل الإيمان يتحولون مباشرة ولا يترددون ولا يثقل عليهم ذلك، وأما أهل النفاق فهم الذين يترددون، وأهل الكفر هم الذين يترددون. قال وإن كانت، إن قال المؤلف مخففة من الثقيلة، أصلها إنها فليست نافية، لأن إن لها استعمالات، تأتي نافية تأتي شرطية تأتي زائدة، لا عدة استعمالات، الاستعمال المناسب هنا أنها للإثبات وليست للنفي وليست شرطية، ولذلك جاءت اللام بعدها وإن كانت لكبيرة. المؤلف جعلها عاملة، وعملها مع تخفيفها قليل كما قال مالك وخففت إن أقل العمل، إن قل أن تعمل مع تخفيفها، إذا كانت عاملة أين اسمها، أين خبرها؟ قال مالك اسمها محذوف، هو ضمير الشأن أو ضمير القصة، قال وإنها يعني قصة، وأين خبرها جملة كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. قال الله جل وعلا وإنها، وإن كانت ما هي؟ قال المؤلف التولي إليها، تولي إلى الكعبة، التولي توجه إلى الكعبة وترك بيت المقدس كبيرة يعني شاقة على الناس، إلا على الذين هدى الله فيمتثلون مباشرة، سمعنا وأطعنا ولا يقع في نفوسهم أي حرج. قال الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، لما صلى الصحابة رضي الله عليهم إلى بيت المقدس في مكة وكذلك في المدينة 16 شهرا أو 17 شهرا، وتوفي في هذه المدة أناس كانوا يصلون بيت المقدس، فلما أمر بسلم بتوجه إلى الكعبة تكلم بعض الناس ما حال أولئك الذين ماتوا وقد توجهوا بيت المقدس، صلاتهم صحيحة أو غير صحيحة، يؤجرون لا يؤجرون، فأنزل الله ما كان الله ليضيع إيمانكم. قال المؤلف أي صلاتكم، فالإيمان هنا معنى الصلاة، وما كان الله ليضيع صلاتكم، وقد بوب البخاري رحمه الله على هذا في كتاب الإيمان بابا، باب الصلاة من الإيمان، قال وقول الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم قال البخاري أي صلاتكم عند البيت. قال الله جل وعلا ما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. قال مالك بل يثيبكم عليها ويثيبكم عليه يعني على إيمانكم مراد به الصلاة. قال لأن سبب نزولها السؤال عمن مات قبل التحويل يعني هل يثاب أو لا يثاب. الجواب أنه يثاب لأنه صلى إلى بيت المقدس وهو مأمور بذلك. فهو نظير قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا أحسن. هذه الآية نزلت في من كان يشرب الخمر قبل أن تحرم. قال بعض الصحابة فما حال من توفي في جوف الخمر؟ فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا لأنهم شربوها في وقت حلها. كذلك هؤلاء صلوا في وقت مشروعية الصلاة إلى بيت المقدس فيثابون. قال الله جل وعلا إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذه جملة تعليلية أن الله جل وعلا لا يضيع عمل العبد مدام أنه فعل ذلك بأمر الله جل وعلا لأن الله جل وعلا بالناس رؤوف رحيم فلا يضيع أعمالهم. إن الله بالناس قال المصنف في تفسير الناس المؤمنين كأنه عام يريد بالخصوص أو ألفه للعهد لأن السياق تكلم على أهل المؤمنين ما كان الله يضيع إيمانكم. إن الله بالناس المؤمنين لا رؤوف الرحيم في ماذا؟ قال في عدم إضاعة أعمالهم. ثم ذكر المؤلف سبب تقديم الرؤوف على الرحيم قال والرأفة شدة الرحمة. هو فسر الرأفة بأن شدة الرحمة إذن الرأفة أعلى من الرحمة. وإذا كانت أعلى فالأصل أن يقول رحيم رؤوف لأنه يبدأ بالأدنى ثم تأتي فائدة الزيادة أما يأتي بالأعلى ثم يذكر ما هو أدنى ما الفائدة من ذكر الأدنى بعد ذكر الأعلى؟ لكن ذكر أدنى ثم الأعلى في فائدة جديدة. لذلك لا يقال نحرير عالم يقال عالم نحرير عالم نحرير يعني أقوى ولا يقال نحرير عالم لكن هنا عكس فجعل الرؤوف قبل الرحيم. لماذا؟ قال وقدم الأبلغ للفاصلة. الفاصلة هي الكلمة الأخيرة في آخر الآية وهي رحيم وهي مثل السجع الذي يذكر في كتب البلاغة توافق الحروف الأخيرة في فواصل الجمل في الوقف في النثر مثل قافية الشعر لكن لا تسمى في القرآن قافية الشعر ولا يسمى سجعا إنما يسمى فاصلة عند علماء علوم القرآن وأصول التفسير ما يسمى قافية الشعر لأن القرآن يسمى شعر وليس سجعا أيضا ما يعبر عنه يعبر عنه بتعبير عبر عنه القرآن لأن القرآن فصلت آياته من جملة تفصيل آيات القرآن لا لا أن هناك آيات خواتيمها فيها شيء من التشابه. طيب ما وجه التشابه في قوله هنا رحيم أنها فاصلة وهي مثل السجع؟ هي مناسبة للآية التي قبلها وفيها يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم لكن هي المناسبة للآية اللي بعدها وفيها تعملون يعني هل الفاصلة لابد أن تكون آخرها ياء وميم مثلا ميم ميم طب لو نظرنا لفاصل الآية التالية لماذا لم ننظر لفاصل الآية التالية؟ نظرنا للآية السابقة. طاهر بن عاشور لما عرف الفواصل قال الكلمات التي تتماثل في أواخر حروفها أو تتقارب، كلمات تتماثل أو تتقارب مع تماثل أو تقارب صيغ النطق بها وتكرر في السورة تكررا يؤذن بأن تماثلها أو تقاربها مقصود من النظم. مثل عدة أمثلة، قد تقول أين السجع هنا، أين الفاصلة في سورة صاد في اشتقاق مناص كذاب إن هذا شيء عجاب، جعل هذا كله فاصلة مع أنها ما ختمت بحرف واحد، شقاق مناص كذاب عجاب فيها اختلاف يعني، هذا سمى فاصلة أيضا. لماذا؟ لأن الفاصلة ليس بالضرورة أن تختم بحرف واحد، إنما يكون هناك وجه اشتباه حتى في سكون وقبله حرف مد وقبله حرف صحيح. فرحيم مثلا تشبه تعلمون من حيث أنك وقفت على حرف صحيح ليس حرف علة وهو الميم، وكذلك الميم في تعلمون وقبله حرف علة، رحيم في حرف علة وهو الياء، وتعلمون في حرف علة وهو الواو، وقبله حرف صحيح وهو الحاء في رحيم، وكذلك الميم في تعلمون، وعليه في الفواصل إلى آخر السورة على هذا النحو، مختوم بحرف يوقف عليه هو الصحيح وقبله حرف مد وقبله حرف صحيح. ثم أورد إشكال في رؤوف، طيب رؤوف حتى لو وقفنا عليها إن الله بالناس لرحيم رؤوف مثلا، يقول حتى رؤوف في نفس السياق، فلماذا قيل أن الفاصلة الفاصلة برحيم وليست برؤوف؟ ما أن رؤوف أيضا مختوم بحرف ساكن قبل الحرف مد وقبل الحرف الصحيح والهمز، وأجاب عن ذلك بأن الهمز في قوله رؤوف ليس حرفا صحيحا من كل وجه، لأن الهمزة قريبة من حرف المد حروف العلة، لذلك تحول قد تقلب الهمزة ألفا الآن مثل أصبع أو أنذرتهم كما سبق أصبعوا أنذرتهم، فالهمزة ليست حرفا صحيحا من كل وجه. وكذلك الفاء قالوا حرف الفاء لكونه يخرج من بطن الشفة الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا أشبه حرف اللين، يعني يشبه أيضا حرف مد حرف الفاء في قوله رؤوف، فلا يصلح أن يكون فاصلة. قال الله جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. يقول الله جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء، جعل السياق في الكلام عن القبلة، وهذا في الأصل هو بداية السياق، قد نرى تقلب وجهك في السماء ثم أمر بالتحول، ثم قال السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فكان في الكلام تقديما وتأخيرا. قال الله جل وعلا قد نرى، قد قال المؤلف للتحقيق، الأصل في قد دخلت على المضارع أنت فيه التقليل، قد يأتي زيد، قد يأتي ممكن يأتي ممكن فيه التقليل، لكنها في حق الله جل وعلا تفيد التحقيق، هي دخلت على الماضي بالأصل التحقيق على الماضي، قد جاء زيد مثلا، قد قامت الصلاة ونحو ذلك، فالأصل أن قد تفيد مع الماضي التحقيق، لكنها مع المضارع تفيد التقليل، إلا إذا كانت في حق الله جل وعلا فهي للتحقيق. قد نرى تقلب وجهك، يعني قد رأينا، قد يعلم الله المعوقين، يعني قد علم، قد يعلم ما أنتم عليه، يعني قد علم، فليس هناك تردد في علم الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء. قد نرى تقلب، قال المؤلف تصرف وجهك في السماء، قال المؤلف في جهة السماء. هذا يدل على إثبات الرؤية لله جل وعلا، وأن الله جل وعلا في العلو في السماء. ولماذا يتطلع النبي صلى الله عليه وسلم للسماء إلا أنه عرف أن الله جل وعلا في العلو؟ قال المؤلف: متطلعا إلى الوحي. قد نرى تقلب وجهك في السماء متطلعا، يعني حال كونك يا محمد متطلعا إلى الوحي. وعرف هذه، عرفت هذه الحال من قوله: فلنولينك قبلة ترضاها. قال مصنف: متطلعا إلى الوحي ومتشوقا للأمر باستقبال الكعبة. وكان يود ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنها قبلة إبراهيم، ولأنها أدعى إلى إسلام العرب. هناك حكمتان في تطلع النبي صلى الله عليه وسلم لأن تكون القبلة هي الكعبة، أنها قبلة إبراهيم، وإبراهيم كل الناس يحبونه ويحبون أن ينتسبوا إليه، حتى اليهود والنصارى. والحكمة الثانية لأنها أدعى إلى إسلام العرب، وقد كانوا يتوجهون للكعبة. قال الله جل وعلا: فلنولينك قبلة ترضاها. فلنولينك، قال المؤلف، نحولنك قبلة ترضاها تحبها. ثم بينها بقوله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فولي وجهك، قال المؤلف، استقبل في الصلاة شطر نحو المسجد الحرام أي الكعبة. أمره الله جل وعلا أن يتوجه في صلاته إلى المسجد الحرام. وفسر المصنف المسجد الحرام بالكعبة بخصوصها، وهذا على رأي الشافعية أنه يجب التوجه إلى الكعبة، سواء كنت قريبا منها تراها أو بعيدا، لا بد من إصابة عينها، خلافا لجمهور أهل العلم فإنهم يرون أن البعيد من أما القريب الذي يرى الكعبة بالإجماع أنه لا بد أن يصيب عينها إذا كان يراها، وأما البعيد الذي لا يراها فيكفي الجهة أن يتوجه إلى جهة الكعبة، ولا يجب عليه أن يصيب عينها، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. يقول أهل المدينة: ما بين المشرق والمغرب، يعني لجهة الجنوب، أهل المدينة يتوجهون للجنوب فينظرون مطلع الشمس ومغربها وما بينهما إلى جهة الجنوب هي الكعبة، إذا مسافة كبيرة جدا، وليس عين الكعبة. وأيضا كما يقول ابن عربي عن رأي الشافعي: ولا بد من إصابة عين الكعبة تكليف لما لا يوصل إليه، كان تكليف ما لا يطاق، يعني من هذا الذي يجزم بأنه توجه إلى عين الكعبة؟ ثم قد يكون الصف طويلا أطول من الكعبة، طيب هذا إيش يسوي؟ يعني كيف يدورون إذا كان الصف طويلا في مكان صلي فيه جماعة كثر؟ فيكفي من كان بعيدا عن الكعبة ولا يراها أن يتوجه إلى جهتها. استدل المالكية بهذه الآية أيضا على أن المصلي ينظر أمامه لا موضع سجوده: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا أحد قولين لأهل العلم، وجمهور أهل العلم يرون أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده، حيث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وما خلف بصره موضع سجود، دخل الكعبة والأصل نظر إليها، قالت وما خلف بصره موضع سجوده، كان ينظر موضع سجوده كما روى ذلك الحاكم صح وفقه الذهبي، صح الألباني كذلك. وأما الآية فولي وجهك، هذا من جهة الاتجاه، وليس المراد أن يكون وجهه وبصره إلى الكعبة أو أمامه. قال الله جل وعلا وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لما أمر الله رسوله بأن يتوجه أمر الله أمته بالتوجه، قال وحيثما كنتم، قال المؤلف خطاب للأمة، فولوا وجوهكم الصلاة شطرة أي جهة. وقال الله جل وعلا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. هذه الجملة كما يقول ابن عاشور جملة معترضة في الأوامر التي فيها التوجه للكعبة إلى القبلة، لأنه سيأتي من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ومن قولي فولي وجهك إلى قولي ومن حيث خرجت، ما بينهما جملة معترضة أو جمل معترضة. لبيان أن أهل الكتاب يعلمون أن التولي للكعبة حق، لكنهم يكابرون. قال الله جل وعلا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه، قال المؤلف أي التولي للكعبة، توجه الكعبة الحق الثابت من ربهم. معين عرفوه؟ قال المؤلف لما في كتبهم من نعت النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يتحول إليها، لهذا موجود في كتبهم، يعلمون أن هذا هو الحق، فلماذا يقولون ما ولاهم عن قبلتهم إذن؟ قال الله جل وعلا وما الله بغافل عما تعملون ويعملون. أما تعملون، قال المؤلف بالتاء أيها المؤمنون بامتثال أمره، إذا كان بالتاء فيكون تابع لقوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ثم قال ما الله بغافل عما تعملون أيها المؤمنون بامتثال أمره. وأما بالياء فيكون راجع إلى أقرب مذكور وهو هذا الكتاب، وإن الذين كتب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون، أي اليهود من إنكار أمر القبلة. ثم قال الله جل وعلا ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، هذه جملة معطوفة على قوله وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، لبيان تأكيد مكابرتهم في أمر القبلة، ويعلمون أنها هي الكعبة فيما هو موجود في كتبهم، مع ذلك يكابرون ولا يتبعونك يا محمد لو أتيتهم بكل آية تدل على أن القبلة هي الكعبة. قال الله جل وعلا ولئن، قال المؤلف لام قسم، يعني والله لئن، سمى لام الموطئة. قال ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، على ماذا؟ على صدقك في أمر القبلة ما تبعوا قبلتك، شدة عنادهم. قال المؤلف ما تبعوا أي لا يتبعون، تبعوا فعل ماضي فسره بالمضارع لا يتبعون، لأن أدوات الشرط إذا دخلت على الفعل الماضي تقلبه إلى معنى الاستقبال، إن جاء زيد أكرمته فجاء، يعني سيأتي، يعني ما جاء بعد، إن جاء زيد أكرمتك يعني بعد أن يأتي، إذا مع أن الفعل جاء ماضي أكرمتك فعل ماضي، لكنه يدل على استقبال دخول عادة الشرط عليه. قال الله جل وعلا ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، لماذا؟ قال المؤلف عنادا، وقال الله جل وعلا وما أنت بتابع قبلتهم، وما أنت بتابع قبلتهم. قال المؤلف قطع لطمعه في إسلامهم وطمعهم في عوده إليها، هذا من باب اللف والنشر المرتب. فها هنا جملتان، الجملة الأولى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، والجملة الثانية وما أنت بتابع قبلتهم. فأما الجملة الأولى وهي أنهم لا يتبعون قبلتك فيرجع إليها قوله قطع لطمعه في إسلامهم، لن يتبعوا قبلتك ولن يسلموا. وأما أنت يا محمد لن تتبع قبلتهم، فهو قطع لطمعهم في عوده إليها، أنهم طمعوا أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى استقبال بيت المقدس، فقال الله وما أنت بتابع قبلتهم. هذا إما أن يكون خبر مع النهي، يعني لن يا محمد لا يتبع قبلتهم، أو أنه خبر على حقيقته لأنه لن ينسخ القبلة هي التي الكعبة، لن ينسخ الاستقبال إلى الكعبة بعد أن جاء الأمر باستقبالها، وأنه سيبقى الحكم إلى قيام الساعة. وترد أن جملة ما أنت بتابع قبلتهم أقوى من قوله ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، نقول وما أنت بتابع هذه جملة اسمية بخلاف ما تبع قبلتك مؤكدة بالباء ما أنت بتابع الآخر، يما قيل في توكيد هذه الجملة على ما قبلها. قال الله جل وعلا وما بعضهم بتابع قبلة بعض، هم لا يتبع قبلتك، بل اليهود والنصارى لا يتبع بعضهم قبلة الآخر. لماذا؟ لأن كل طائفة ترى أن الطائفة الأخرى كافرة، كما سبق في قولي وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، قالت النصارى ليست اليهود على شيء. قال ما أنت بتابع، نعم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. وما هي قبلة اليهود؟ ما هي قبلة النصارى؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. منهم من يقول قبلة اليهود هي بيت المقدس، وقبلة النصارى مطلع الشمس، هذا نقل عن مقاتل. ومنهم من يقول قبلة اليهود ليست بيت المقدس بل المغرب، والنصارى المشرق، ولذلك قال الله سابقا ولله المشرق والمغرب، وقال قل لله المشرق والمغرب، يعني وجهكم إلى المشرق يا معشر النصارى وإلى المغرب يا معشر يهود. وجه الله جل وعلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، ما هو المشرق ولا المغرب. لكن هل هناك نص يدل على أن قبلة اليهود هي بيت المقدس أو النصارى المشرق؟ لا تجد هناك نصا صريحا على هذا، حتى قال ابن القيم في بدائع الفوائد قبلة أهل الكتاب اليهود والنصارى ليست بوحي بل بمشورة واجتهاد منهم، يعني كأنها هم الذين اخترعوا قبلة وتوجهوا إليها. لكن لو استطاع أحد يبحث عن تحرير هذا الكلام أيضا أن هذه القبلة تتوجه إليها عن اليهود والنصارى، ما هم من تلقاء، ما هم من الوحي، فقط هم الذين اخترعوا هذه القبلة، على كل يحتاج إلى تحرير هذا، والله أعلم من أين أخذ ذلك ابن القيم أنها بمشورة واجتهاد منهم. قال الله جل وعلا ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، هذا نظير السياق السابق في قوله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله والهدى وأن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من علم ما لك من الله من ولي ولا نصير. نظير هذا السياق هنا وأن اتبعت أهواءهم، قال المؤلف التي يدعونك إليها، منها رجوعك إلى قبلتهم من بعد ما جاءك من علم وهو الوحي، أنك لا تعود لقبلتهم كما سبق في قوله ما أنت بتابع قبلتهم. قال إنك إذن إن اتبعتهم فرضا، ماذا سيكون حالك؟ إنك إذن لمن الظالمين. قال في الآية السالفة ما لك من الله من ولي ولا نصير، ولا تعارض بين قوله إنك إذن لمن الظالمين وقوله ما لك من الله من ولي ولا نصير، لأن الظالم ليس له ولي ولا نصير، كما قال الله جل وعلا والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. لكن ذكر هنا وصف من اتبع أهواءهم بأنه من الظالمين، وذكر هناك عقوبته في الآخرة أنه ليس له ولي ولا نصير. وقوله إنك إذن لمن الظالمين أبلغ من أن يقول إنك إذن ظالم، لمن الظالمين يعني الذين الظلم سجية لهم. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، وأن يقينا شر أنفسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.